الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بل كل ذي دين إلى الله واسع. قال: وتجمع الوسيلة على وسائل، وسيلة ووسائل. قال: وشاهد ذلك كما في قول لبيد: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل. والشاهد من قوله والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة تكون في خير وتكون في شر كما سيأتي بيانه. ويطلق لفظ الوسيلة على المنزل عند الملك، المنزل العالية المغروفية المطلوبة عند الملك الحاكم تسمى وسيلة. وعلى الدرجة والقربة، الدرجة الرفيعة والقربة العالية النافعة تسمى أيضا وسيلة في لغة العرب، وهي لغة القرآن والسنة. قال: وأطلقت كذلك على أعلى درجة في الجنة. لفظ الوسيلة أطلق على أعلى درجة في الجنة، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة. وهذا من معلومات الأبناء والصالحين والصالحات، وهي أن هناك جائزة عظيمة فزنا بها والحمد لله، وهي من سمع المؤذن يؤذن فقال مثل ما يقول، ثم إذا فرغ المؤذن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، أي المنسوبة إلى إبراهيم الخليل، وصيغتها هي التي نصلي بها في كل صلاة نافلة أو فريضة. التشهد الأخير نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نستعيذ بالله من أربع. فهذه الصلاة الإبراهيمية لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة لا يحفظها، وإن شئتم قلتم لا يجوز له أن لا يحفظها، لأنها واجب من واجبات صلاته. إليكم صيغتها الكاملة، وهي صيغ أكملها الصيغة التالية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أتم الصيغ، وتوجد صيغ أخرى. إذن لما تفرغ من هذه الصلاة قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة. أية دعوة تامة هذه؟ أشار إليها الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أي التي ستقام، آت محمد، وهذا توسل إلى الله في قبول الدعوة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وقبلها الصلاة على النبي، وقبلها محاكاة الأذان، في كلها توسل إلى الله ليقضي حاجتك، فيعطي نبيك مأموله وما يطلبه ويبغيه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. إن أنت فعلت هذا وجبت لك الشفاعة، حلت لك شفاعة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وكنت ممن يشفع فيها، ضمان هذه. ولا تقل ماذا أبغي بشفاعتي، أنا من أهل التوحيد، أنا من أولياء الله، ندخل الجنة بدون حاجة إلى شفاعة. قلنا لك إن الشفاعة النبوية أنواع، منها أن ترتفع إلى مستوى ما كنت لتصل إليه بغير هذه الشفاعة، منها أن تدخل الجنة مع الأفواج الأولى. ليس شرط الشفاعة أن ينقذك من النار فقط، فلهذا لا يستغني أحدنا عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأطلقت كذلك على أعلى درجة في الجنة، وهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا أي اطلبوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ما هو المقام المحمود؟ إذا كنتم نسيتم هذا، كيف إذن تتعلمون العلم؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، ألا وهو الشفاعة العظمى في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء، إذ البشرية واقفة على ذلك الصعيد وطالت مدة وقوفها إنها 50,000 سنة، فتهيج البشرية وتضطرب وتبحث عمن يكلم الله لها في هذا، وذلك لشدة غضب الرب في ذلك اليوم. فيأتون آدم عليه السلام: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فاسأل الله عز وجل أن يقضي بين الناس. فيعتذر آدم ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وعليكم بنوح. فيحولهم إلى نوح وهو أبو البشرية الثاني، إذ من أولاده كانت البشرية، فهو أبو البشر الثاني. فيعتذر كما اعتذر أبوه، ويحولهم إلى إبراهيم خليل الرحمن، فوالله يعتذر كما اعتذر نوح وآدم من قبله، ويحولهم إلى موسى الكليم فيعتذر اعتذار من سبق، ويحولهم إلى عيسى روح الله الذي لم يذنب ذنبا قط. أما آدم من جملة اعتذاره قال: وكيف وقد نهاني عن أكل الشجر وأكله، كيف أواجه؟ نوح قال: وكيف وقد دعوت على البشرية، ربي لا ترى على الأرض من الكافرين ديارا، كيف أخاطبه؟ إبراهيم قال: وقد كذبت 3 مرات، 3 كذبات، كيف أواجه ربي؟ كم كذب؟ 120 سنة عمره كذب 3 مرات، وأنت كم كذبت في العام الواحد؟ ومع هذا كذبات إبراهيم خير من صدقنا نحن، كذب لوجه الله لا لمصلحته الشخصية. تذكرون هذه الكذبات الثلاث؟ الأولى أين كانت؟ في الديار المصرية. نعم أصبت، فقت، زادك الله تفوقا. الكذبة الأولى كانت ببابل بأرض العراق قبل هجرته، وهي لما أراد أن يحطم الآلهة ويكسرها اختار يوم الفصح، عيد الفصح موجود إلى الآن عند النصارى والعرب الجهلاء يشاركونهم فيه. تبعتم؟ هذا يأتي في الربيع، وعزم إذا خرجوا إلى البر للعيد للفسح يحطم تلك الآلهة ويكسرها وليكن ما يكون. فلما أخذوا يحملون ألوان الأطعمة والأشربة ليقضوا يوم عيدهم مروا به يا إبراهيم امشي، قال نظر في النجوم يوهمهم لأنهم يعبدون النجوم، وقال إني سقيم. فنظر في النجوم وقال إني سقيم مريض، ما أستطيع أن أخرج معكم اتركوني. فلما خرجوا ولم يبق أحد وارتفع النهار أخذ فأسا كبيرا وبسم الله حطم كسر حتى ترك جذالا وقطعا متناثرة، وأخذ الفاس فربطه في عنق أكبر إله. هي تماثيل. وعاد. فلما رجعوا مسرعين لأخذ الحلويات وأنواع الطعام التي تباركها الآلهة قبل ما يخرجون لعيد الفصح يضعون ألوان من الحلوى والأطعمة بين يدي الآلهة لتباركها، فإذا عادوا أكلوها. راجع وإذا بالآلهة مكسرة محطمة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. من الجائز أن يكون هو هذا. سمعنا فتى، وإبراهيم كان في فتوته، يذكرهم أي بسوء بعدم رضا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قلنا أيام التفسير لهذه الآية مرات، مستوى البشرية الآن أكثر هبوطا مما سبق، وتجلى هذا في ماذا؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ما أخذوا بالسلاسل وضربوا وعذبوا. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ هذا في نوع من العدو الإنصاف ولا لا؟ فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وأتوا به وقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، استفهام هذا تقليلا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبير ماذا؟ هو يشير إلى أصبعه وهم يفهمون يشير إلى الصنم الكبير الذي الفاس في عنقه أو موضوع على كتفه. بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وبغهم هبطهم فاسألوهم إن كان ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم فقال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم. في موقف عجيب. والشاهد من هذا؟ هذه أول كذبة. هذه كذبة هذه تروية والله بأصبعه. ولكن اعتبرها كذبة على حد قول من قالوا حسنات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهمتم هذه ولا لا؟ حسنات الأبرار تعتبر سيئات المقربين. وأنتم العوام يعرفون هذا. العالم إذا زلت قدمه في أدنى قضية يهولون لشن كيف عالم يعمل هذا؟ تبهتم؟ الكذبة الثانية فين؟ في مصر لما دخل بعد هجرته إلى بيت المقدس إلى أرض القدس مشى أيضا إلى الديار المصرية هو وزوجه سارة بنت عمه. فعلم بعض ما يسمون في المغرب القوادين يقودون العواهر والنساء وعندنا ماذا نسميهم؟ الجرارين. اسكت يا جرار بن جرار يسبوا هكذا. أما المغرب العربي يسكت يا قواد بن قوادة. الجهل. ما في فرق بين الجرار والقواد؟ القواد يقوده يكثر قيادة الفحول للجريمة والجراء يجره يسحب سحب. والواجب ألا يكون في ديار الإسلام والمسلمين لا قواد ولا جراء. هذا يوجد في بلاد الكفر في الذين يبيحون العهر والزنا وينشئون له الدور ويضعون له عوامل حضور الناس له. أما ديار الإيمان المسلم كيف يكون هذا؟ وإنما العوام ينطقون بما لا يفهمون. فجاء هذا الجراء وقال للسلطان إن هناك جارية امرأة جميلة لا تصلح إلا لك. هذه جاءت غريبة مع زوجها إبراهيم عليه السلام عرف وكيف لا. فقال أي سارة إذا سألك هذا الطاغية عني قولي أخي ولا تقولي زوجي. لأنه إذا قال الزوجي يقتله. كيف يتمتع بامرأة رجل حي؟ إذن اقتله. لكن قولي أخي واعلمي أنه لا يوجد على هذا الأرض من يعبد الله إلا أنا وأنت، فأنا أخوك وأنت أختي، ولا كذب في هذا. ومع هذا عدها إبراهيم كذبا. وماذا حصل في قصر السلطان؟ تجلت آيات الله وكرامات لأوليائه. أجلسها إلى جنبه يطايبها يسليها يتكلم معها، وإذا هم أن يضع يده عليها يصاب بالشلل الفوري قبل أن تعرف البشرية شلل. والله ثلاث مرات لما يضع يده يصاب يصرخ سلي ربك فتدعو الله فيرفع عنه البلاء وتعود يده كما هي ثلاث مرات. ثم قال أخرجوها عني أكرموها وأخرجوها. فأعطوها ما شاء الله أن يعطوها من المال واللباس وأعطوها جارية تخدمها. إذ هذا كان شائع بين البشرية. أعطوها جارية هي جدتكم يا أولاد إسماعيل. هاجر خذيها تخدمك. فلما أخذت الجارية تبرعت بها إلى زوجها إبراهيم هي من كلها، قالت خذها تسراها يا إبراهيم، فتسراها فأنجبت إسماعيل وصار عقيم لا تلي، وتألمت كيف الجارية تلد وأنا ما ألد، فمرضت لذلك وتألمت. فعرفت هاجر أن ضرتها أو مولاتها متألمة، فقالت لإبراهيم أبعدني يا إبراهيم أنا حتى لا تتأذى من رؤياي مع الطفل. وأنزلها إبراهيم بالوادي الأمين بين جبال فاران عندما قام البيت العتيق. والشاهد عندنا هذه كذبة ولا لا؟ والثالثة ما هي؟ هذه الثالثة أي نعم. هل هذه كذبات يعني؟ ومع هذا استعى من الله، قال كيف أكلم وأنا كذبت؟ ثلاثة كذبات. عليكم إذن بموسى. موسى قال عجب، أنا أشفع لكم، أنا أكلم الله وقد قتلت نفسه. قتل ماذا قتل؟ قتل قبطيا كافرا ما هو مؤمن. وهل أراد قتله؟ ما لكمه فقط، لكمه فارت فيه فيها روحه، لأن هذا القبطي ضغط على الإسرائيلي كاد يقتلوه. فاستغاثه أنقذني يا موسى، فتقدم ولكمه في صدره ومات. قال كيف أكلم ربي وقد قتلت نفسا؟ عليكم بعيسى بن مريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر عيسى ذنبا قط 33 سنة، لا في الطفولة ولا في الكهولة ولا في الشباب، لم يذكر ذنبا. ونحن كم أذنبنا؟ أعطي السجلات نشاهد. أتدرون يا أبا جميل سبب عدم اقتراف عيسى للذنب؟ هذه باكة دعوة جدته، باكة دعوة جدته. من جدته؟ حنة امرأة من؟ امرأة عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فحن امرأة عمران عليهما السلام كانت عقيما لا تلد وتاقت للولد، لا سيما عندما رأت عصفورا يزق أفراخه في حديقتها. تعرفون العصافير كيف تطعم أفراخها؟ هاجت العاطفة فيها ورفعت يدي إلى الله، يا ربي هب لي ولدا هو لك فقط، ألده فقط وهو وقف عليك يخدمك في بيتك بيت المقدس. واستجاب الله وحملت بالفعل. وقبل أن تضع قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محران فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه إسرائيلية يهودية تعرف هذا، أعطيني بجامعيات المسلمين تقول هذا تعرفه، أما الجاهلات مثلنا دعهم، هات جامعية بالدكتوراه تعرف هذا كلام؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. توسلت إلى الله بصفتين من صفات جلاله وكماله، أنت السميع لأقوال عبادك، العليم بأحوالهم وأغراضهم وأدابهم. فلما وضعتها بعد 9 أشهر قالت ربي إني وضعتها أنثى، متحسرة متأسفة حزينة، ماذا تفعل البنت؟ أنا أردتها ولدا يجاهد في سبيل الله، يقوم بصيانة بيت الله، يحمي بيت المقدس، هذه أنثى، خاب أملي وما كنت أرجوه. رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أين دعاة المساواة؟ المساواة بين الرجال والنساء، أين المساواة؟ هذه حنة ماذا قالت؟ وليس الذكر كالأنثى، ما يقوم به الفحل لا تقوم به الأنثى، بينهما فرق، كيف المساواة؟ فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ الذين يطالبون بالمساواة بين الرجال والنساء كفرا، لا يؤمنون بالله ولا لقائه ولا عرفوا من دينه ما عرفناه، يريدون إبطال قضاء الله وأحكامه وشرعه جريا وراء ماذا؟ الماسونية اليهودية. كنا نصلي الصبح منذ سنة أو سنتين، فقرأ الإمام جزاه الله خيرا سورة التحريم، وقرأ في خاتمتها قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. والله ما إن سمعت كلمة تحت حتى انفلج صدري، سبحان الله، كأنني ما قرأت هذه الآية وقد قرأت آلاف المرات. تحت عبدين أو فوق أو مساويتان، فمن رفع النساء فوق الفحول وجعلوا المرأة قاضية وزيرة، أعوذ بالله، ولا يشعرون ولا يحسون أي إحساس. لا تلوم يا شيخ ما عافوا الله ولا عافوا محبة ولا مساقط، إي والله ما عافوا، وهل سألوا حتى يعرفوا؟ ما سألوا، فهم إذن أموات غير أحياء وما يشعرون. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. إذن ونعود إلى حنة ودعوتها، ماذا قالت؟ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. أتعرفون معنى مريم بالعبرية؟ خادمة الله. مريم معناها خادمة الله، تخدم الله في بيته، تركت في بيت المقدس تكنس وتنظف المسجد، خادمة الله. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه دعوة حنة. وإني أعيدها أحصنها وأحفظها بك وذريتها أيضا من الشيطان الرجيم. واستجاب الله لحنة، فمريم البتول العذراء ماذا عرفنا عنها؟ ما إن ولدتها قالت خذوها هذه لله، ما هي لي، من يأخذ هذه البنت النذيرة؟ واختلف صلحاء بني إسرائيل علماء وأنبياء أيهم يظفر بها، من الذي يظفر بهذه المولودة لله تعيش في بيته؟ والله لقد اقترعوا بالقرآن. أيهم يكفل مريم؟ فجمعوا أقلامهم التي يكتبون بها الحق ويكتبون بها الشرع والعلوم الإلهية، ما هي أقلامنا اليوم التي تكتب الباطل والزندقة ما تنفع، أقلام أولئك العلماء والأنبياء، وألقوها في النهر، فأيما قلم يقف كأنما غرز في الطين هو الذي يأخذ مريم. فألقوا الأقلام قلما بعد قلم، فلما جاء قلم زكريا وقف في الماء. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون، يا رسول الله من علمك هذا؟ أنت رسول الله إذن. هذه آيات النبوة المحمدية، ولهذا لا يكفر بنبوة محمد إلا أذل الخلق وأشد حماقة وجهل وعمى. هل كان الرسول حاضرا في هذا القرن شاهدا معهم لما اغترعوا على مريم؟ من علمه؟ إذن يوحى إليه، إذن رسول الله، كيف تنكر رسالته؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون؟ كما في سورة يوسف أحداث 40 سنة، بعضها تم في الظلمات في الليل في السجون في القصور، 40 سنة حدث بها رسول الله حديث الحاضر الشاهد المهاجر. فلما ختمها وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي إخوة يوسف كنت معهم أنت؟ من علمك؟ أعيد القول، لا ينكر نبوة محمد إلا أحمق ساقط لا وزن له ولا قيمة، ولكن أنكرها أرباب المادة الذين يريدون أن يسيطروا على العالم ويقودونه لمصالحهم، كالشمس حجج نبوته أكثر وضوحا من الشمس. إذن هنا يأتي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فيقول انتبهوا في شأن عيسى، يقول ما من مولود يولد الليلة، كم من مولود الليلة؟ آلاف. ما من مولود يولد إلا وينغز الشيطان في خاطرته. بعض العلماء سخر من هذا في كتاب له، مسكين. هذا حديث الصحيح، والله لا صحيح هذا، هذا من الغيوب التي يخبر بها رسول الله، تأتي بالوحي الإلهي، هو الرسول حاضر هذا؟ ما من مولود يولد إلا ويغضب الشيطان في خاطرته، ومن ثم يقول يزهق ولا لا؟ أين خالد القاموس؟ أعطيناه مكبر الصوت وصاح كأنه طفل، سبحان الله العظيم، تذكرون كأنه طفل وقع. ما من مولود يولد إلا ويضرب الشيطان في خاطرته، إلا ما كان من ابن مريم استجابة الله لدعوة حنة فقط. في من يرد علينا قل لا فلان ولد ما صح، إذا ولد ميتا نعم، أما يولد حي وما يزهق إذن استجابة الله لحن في دعوتها. فعيسى عليه السلام لم يقال ذنبا قط، ومع هذا يقول عليكم بخاتم الأنبياء، عليكم بمحمد، أما أنا كيف لي أن أكلم اليوم ربي؟ فيأتونه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها. كيف هذا؟ عنده وعود سابقة نحفظها بالحرف الواحد من سورة بني إسرائيل، قال الله له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، وعسى تفيد من الله التحقيق، ولكن بالجهد والطاقة والبذل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه أهل الموقف أجمعون. ومع هذا يقول فآتي فأخير تحت العرش ساجدا ثم يلهمني الله محامد ألفاظ حمد وثناء ما كنت أعرفها، فلا أزال أحمده وأثني عليه حتى يقول محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. وتم يجري القضاء في البشرية. إذن عرفتم المقام المحمود الوسيلة. قال وأما الوسيلة في الشرع فهي العمل يقدمه المؤمن بين يدي رغبته، العمل الصالح يقدمه العبد بين يدي حاجته، يتصدق ويسأل الله، يصوم ويسأل الله، يطوف ويسأل الله، يقرأ القرآن ويسأل الله. أولا يقدم عملا بين يديه ثم يسأل الله حاجته ليتوسل به إليها إلى رغبته، فيقول فيفوز بمرغوبه ويحصل على مطلوبه بإذن الله تعالى. قال والوسيلة التي هي التقرب إلى الله تعالى بعمل صالح طلبا للقرب منه تعالى والحظ لديه والدرجة عنده سبحانه وتعالى، أو لقضاء حاجة بحصول أو لقضاء حاجة بحصول نفع أو دفع ضرر، هذه الوسيلة الشرعية مبناها ثلاثة أمور، وهذا الذي يجب أن نعرفه ونتعلمه. مبناها ثلاثة أمور: أولا المتوسل إليه وهو الله ذو الفضل والإنعام، هذا الركن الأول. أولا المتوسل إليه وهو الله تعالى ذو الفضل والإنعام. الثاني الواسل أو المتوسل وهو العبد الضعيف المحتاج الطالب القرب من رب تعالى أو الراغب في قضاء حاجة له من جلب خير أو دفع شر، لأن المتوسلين منا من يتوسل للقرب فقط ليصبح ولي الله، ليصبح قريب من الله، ليصبح مستجاب الدعوة، ومن يتوسل بصيام وكنا للحصول على حاجة، يريد أن يتزوج كذا أو يبني منزل أو يسافر، يعبد الله ويتقرب إليه ويسأله. والثالث المتوسل به وهو العمل الصالح المتقرب به إلى الله تعالى وهو الوسيلة. إذن التوسل والوسيلة مبناه ثلاثة أمور. الأول المتوسل إليه، من هو المتوسل إليه؟ الله جل جلاله. الثاني الواسل أو المتوسل، من هو؟ العبد الضعيف المحتاج يريد أن يحصل على حاجته. ثالثا المتوسل به، ما هو هذا؟ العمل الصالح. قال والثالث المتوسل به وهو العمل الصالح المتقرب به إلى الله تعالى وهو الوسيلة. ولكي تكون الوسيلة مجدية نافعة يحصل بها القرب أو تقضى بها الحاجة، لا بد من مراعاة ما يلي كشروط أساسية لا بد من توفرها للواسل. ما هي؟ أولا أن يكون العبد الواسل، الواسل ومتوسل بمعنى واحد ولا لا؟ أن يكون العبد الواسل إلى الله تعالى المتوسل إليه مؤمنا صالحا. ما هو مؤمن ما تنفع الوسيلة، ما هو صالح فاسد ما تنفع. لا بد وأن يكون المتوسل الواسل أن يكون عبدا مؤمنا صالحا، وإلا ما يستجاب له. هذا الشرط رئيسي ولا لا؟ ثانيا أن يكون العمل المتوسل به مما شرع الله تعالى لعباده أن يتقرب به إليه سبحانه وتعالى. أما أن تتوسل بما تهوى أنت وتشتهي، بما يمليه عليك شيطان أو جاهل، ما ينفع. لا بد وأن تتوسل بشيء شرعه الله لذلك. فلهذا كل وسيلة مبتدعة باطلة لا تنفع. أقول مرة ثانية، لا بد وأن يكون العمل أو القول المتوسل به مما شرع الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يكون العمل المشروع قربة موافقا في أدائه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديه، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا يفعل في غير زمانه الذي شرع له، ولا في غير مكانه الذي عين له وحدد. ما معنى هذا؟ أردت أن تتوسل إلى الله بصلاة ركعتين كذا ولا لا؟ وأنت مؤمن الصالح، إذا لم تؤد ركعتين أداء صحيحا ما ينفع. عرفتم؟ لو ما اطمأنت في الركوع ولا في السجود ولا خشعت ولا قرأت الفاتحة ولا، صلاتكم باطلة يقول الفقيه ولا لا؟ إذن ما تكون وسيلة. أردت أن تتوسل إلى الله بعمرة في هذه الأيام ليزوجك أو يوظفك، إلى طالباتنا الآن، تبهتم؟ إذا لم تؤدي الأداء الصحيح كما أداه الرسول ما تنفع. عرفتم؟ لا بد من معرفة أركانها وواجباتها وسننها وآدابها، وتؤديها كما أداه الرسول، وحين تقول ربي توسلت إليك بكذا فأعطيني. هذه كم؟ ثلاثة لا بد من معرفتها. أعيدها، أولا أركان الوسيلة، الواسل أي المتوسل والمتوسل إليه، والعمل المتوسل به، هذا أمر مفروغ منه، لكن قبول الوسيلة ونفعها والاستفادة منها يتوقف على ثلاثة شروط. ما تحققت ما تنتفع. ما هذه الشروط؟ أولا أن يكون العبد الواسل إلى الله مؤمنا صالحا من صالح عباده، هيا نكون صالحين. بسم الله، أدي حقوق الله ما تنقصها وأدي حقوق الناس ما تنقصها، أنت من الصالحين، أنت من أصحاب المواكب العليا. تقرر عندنا معنى الصالح. من هو الصالح فينا؟ الذي ما نقص حقوق الله ولا نقص حقوق عباده، أدى ما عليه، هذا هو العبد الصالح. أن يكون العبد المتوسل إلى الله تعالى مؤمنا صالحا. ثانيا، أن يكون العمل المتوسل به مما شرع الله تعالى لعباده يتقرب إليه، كالصلاة والزكاة والصدقات والجهاد والعبادة، كل الأعمال الصالحة التي شرعها الله بها يتوسل الله. أما نتوسل ببدعة ما ينفع، ما ينظر الله إليك. ثالثا، أن يكون العمل المشروع قربا موافقا في أدائه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديه، إذن فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا يفعل في غير زمانه الذي شرع له، ولا في غير مكانه الذي عين له وحدد. إذن فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا يفعل في غير زمانه الذي شرع له، ولا في غير مكانه الذي عين له وحدد. أعطيكم مثال. أنا أريد أن أتقرب إلى الله بالطواف ببيته ليقضي حاجتي التي في نفسي، تبعت، والبيت بعيد، أين طوف في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويأخذ أخونا يطوف، هل هذا الطواف يعتبر وسيلة شرعية؟ يستجاب له؟ بدعة، هذه منكرة، لأن الله ما تعبدنا بالطواف بقبور الأولياء والصالحين، تعبدنا بالطواف ببيته فقط، البيت العتيق. هذا مثال. فالذي يريد أن يتقرب إلى الله بعبادة ما شرعها الله لا تقبل منه ولا يستجاب له أبدا. قبل أن يؤذن المؤذن، ما هي شروط قبول الوسيلة؟ كم؟ ثلاثة. أولا، أن يكون المتوسل مؤمنا صالحا. ثانيا، أن يكون العمل المتوسل به مما شرع الله تعالى لعباده أن يتقربوا به إليه. أما أن تتوسل بشيء ما شرعه الله لن يجديك ولن ينفعك، لا بد وأن تتوسل إلى الله بقول أو عمل هو شرعه وطلب من عباده القيام به، ذاك العمل هو الذي تتوسل به إلى الله. أما أن تتوسل بخراف أو بدعة أو بصنم فهذا التوسل باطل، كيف ينفع ويجدي؟ أن يكون العمل أو القول المتوسل به مما شرع الله تعالى لعباده أن يتقربوا به إليه، كالصلاة على النبي، ما قال صلوا عليه، أنت تصلي على النبي وتسأل، توسلت بوسيلة، لما تضع ريال في يد فقير أمرك الله بالصدقة ولا لا؟ أنت تصدقت وسأل، صمت قبل أن تفطر اسأل، قدمت عملا مشروعا شرعه الله عز وجل. أما أن تغني يا ليلى ويا سلمى ربع ساعة وتقول يا ربي أعطيني، هذه وسيلة؟ هذه وسيلة تصح؟ هذه الغناء مشروع يعني عبادة؟ ممنوع ومحرم. نعم، أن تسمع عاهرة تغني فتغلق أذنيك وتمشي، تنزع يديك من أذنك، يا ربي ما فعلت هذا إلا من أجلك، أعطني كذا، أطلب حاجتك. ثالثا، أن يكون العمل المشروع قربة موافقا في أدائه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديه، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا يفعل في غير زمانه الذي شرع له، ولا في غير مكانه الذي عين له وحدد. كيف هذا؟ تريد أن تتوسل إلى الله بصلاة ركعتين، تأتي عند طلوع الشمس وتصل، ما يجوز، ما تنفع. عرفتم؟ تريد أن تتوسل إلى الله بركعتين، تصلي ركعة الأولى والثانية لا تكملها، ما نفع. تريد أن تصلي ثلاث ركعات، ما تنفع. لا بد وأن يكون العمل المشروع المتوسل به أن تفعله كما فعله الرسول في وقته وزمانه ومكانه، بهيئته، لا تزيد لا تنقص لا تقدم لا تؤخر، وإلا وسيلتك باطلة. هذا أصبح من الضروريات عندكم وإلا لا؟ تبيت طول الليل تصلي ولن تستفيد من صلاتك. لما؟ ما فعلتها كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا إلى هنا انتهينا في الدرس السابق، الآن مع الدرس الثاني. قال: فلهذا الذي سمعناه وتقر لدينا وعلمناه، فلهذا لا يكون عمل غير المؤمن قربة ولا وسيلة أبدا. لا يكون عمل غير المؤمن الصالح قربة لله ولا وسيلة أبدا، كما نشاهد النصارى يبنون المشافي، يوزعون الأدوية، يعالجون المرضى، يوزعون كذا من البر الدقيق، هذه وسيلة كذا ولا؟ لكن هم مؤمنون كافرون، تنفعهم هذه الوسيلة؟ بدأنا بأول شرط أن يكون المتوسل أو الواسل مؤمنا صالحا، مرابي صاحب بنك يأخذ الملايين من الربا ويبني المسجد ويعطي الفقراء والمساكين، هل هذا العمل يكون وسيلة له هو؟ لن ينفعه، إلا إذا قال: إذا ما ينفعني ما نعطي. تبهتم؟ ماذا نقول؟ ما دمت تقولون نحن مرابون أصحاب الربا أموالنا ما تجدين نفعا، إذن ما نتصدق بها ولا نصدق ولا نبني مسجد ولا نبعث للبوسنة والهرزك. الذي وجه لهذا السؤال يلهم الله الجواب. قال: كما لا تكون البدعة قرب إلى الله تعالى ولا وسيلة إليه بحال من الأحوال. البدعة التي ما شرعها الله ورسوله واخترعها طالب علم وإلا عالم وإلا وأصبحت بدعة معروفة، هل فعل هذه البدعة يكون وسيلة تنفع عند الله في استجابة الدعاء؟ لا والله. اضرب لذلك مثلا المولد، لا تخافوا، أهل المولد ماتوا، قاموا ضجوا صرخوا كذا، الآن هدأوا عرفوا الحق فتابوا إليه. مولد، صاحب المولد يجمع الطلبة ويعمل الكراسي ويعمل الحلويات والشاهي وكذا وكذا، وفي النهاية الرز واللحم والقصائد والمدائح والوقفة، وهو ذاك العمل كله لما يفرق منه لو قال: يا رب أسألك بهذا العمل الصالح الذي فعلته من أجلك أو من أجل نبيك أن تعطيني كذا، والله ما يعطى شيئا. فهمتم وإلا لا؟ بدعة وإلا لا؟ البدعة إذا تقربت بها إلا تثاب عليها. أما بلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يا شيخ لماذا؟ بيننا قبحة يرحمك الله ما عندنا علم. تريدون أن تعرفوا قبح البدعة ولا لا؟ باللغة الدارجة باعد يا ربي، نحن الذين نشرع. هذا من يقول هذا الكلام يبقى مؤمنا؟ من حق لمن حق التشريع؟ لله ولا؟ أنت ما يرضيك تشريع ولا يكفيك وتريد أن تشرع مثله، تناهز الله، ماذا تفعل؟ تضاده. الآن عرفتم قبح البدعة ولا لا؟ الرسول 23 سنة وهو يشرع ما يعرف، نسية. لماذا ما يشرع لنا المولد؟ تتهمه بالنسيان، بالعجز، بالجهل؟ كيف يكون إذن هذا بدء سنة يتقرب بها إلى الله؟ فكل الموالد للرسول، لعبد القادر، لفاطمة، للبدوي، لفلان، للزعيم الفلاني، منذ سنوات ظهرت زعامة، الزعيم يجعل له مولد، كذا ولا لا؟ الحمد لله، يحق الله الحق ويبطل الباطل. عاشت أمة الإسلام 400 سنة ما سمعت بمولد الرسول، والله العظيم، وماتت أجيال من الصلح والصلاح. فالقرن 425 ظهرت هذه البدعة من طريق العجم، وشجعها المبطلون وأصبحنا كالنصارى. بعض الإخوان يغضبون، لا تغضبوا أبدا، هذا دين الله، هذا شرع الله. لا تقولوا والعلماء من قبل ما كانوا يعرفون. أمس درسنا ماذا قال؟ يا أهل القرآن، بل وجدنا آباءنا كذا، بل ألفينا آباءنا. هذه الحجة أبطلها الله. وجدت أباك وإلى أمك لا قيمة لهما، القيمة قل لي قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تغضبوا يا أهل المولد، حسبكم أن عرفتم الطريق إلى الله. ومن أراد أن يحمد الله على مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فليصوم يوم الاثنين والخميس. قال ولا وسيلة إليه بحال من الأحوال، والوسيلة بهذا المعنى مشروعة مندوب إليها في كل زمان ومكان. قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا انتداب وإلا لا؟ ما انتدبنا؟ اتقوا الله أولا بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، وتملقوا إلى الله بما شرع من الذكر والتلاوة والاعتكاف من الصالحات. أولا اتقوا لتنجوا من عذابه، ثم ارفعوا درجاتكم بفضائل الأعمال الصالحة. هذا يصوم الاثنين والخميس، هذا يصوم الضاء، هذا يصوم كذا، هذه الفضائل. وابتغوا إليه الوسيلة. وقال عز وجل في سورة الإسراء أو بني إسرائيل، في سورة بني إسرائيل، نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا نص الوسيلة وإلا؟ أولئك الذين يدعونهم من دوننا ويعبدونهم يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، الذين يعبدون مريم وعيسى وعبد القادر وسيد البدوي، هؤلاء الأربعة هم كانوا يتوسلون إلى الله. كيف نتوسل إليهم؟ أنت تعرف أن فلان هو يتوسل إلى الله بكل الأعمال الصالحة، وأنت تتوسل إليه، هو مجنون أنت؟ توسل إلى الذي يتوسل إليه النبي وفلان وفلان. أولئك الذين يدعونهم. وإذا أطلق لفظ الدعاء في القرآن معناها العبادة، إذ الدعاء هو العبادة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة ويتملقونه تعالى ويبكون بين يديه. كيف أنت تتوسع إليهم بالذبح إليهم والنذر والعكوف على قبورهم؟ أنت مجنون؟ هذه الآية كأن المسلمين ما سمعوا بها أبدا. لما؟ لأنهم لا يجتمعون اجتماعنا هذا على دراسة الكتاب والسنة. القرآن يقرؤونه ليالي الموتى فقط وبالأجرة، نجيب لك ختمة بألف ريال على أبيك يدخل الجنة. أما أن يقرأ ليعرف به الله منزله ولتعرف محاب الله ومكاره لنتقرب إليه بفعل المحاب وترك المكاره، هذا أبعد عنه المسلمون من ألف سنة أو ألف سنة ومئة. من القرن الرابع والأمة تهبط. قال ففي الآية الأولى وهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والثانية هي قوله تعالى أولئك الذين يدعون. قال ففي الآية الأولى أمر وترغيب للمؤمنين في طلب القرب من الله تعالى بفعل الطاعات الزائدة عن الفرائض والواجبات، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله بمعنى أطيعوا في الأمر والنهي وإلى لا، لتنجوا من عذاب الله وتتأهلوا لرضوانه في الجنة. وما معنى وابتغوا الوسيلة؟ ها نحن نصلي الفرائض ونصلي مع 30-40 ركعة يوميا، الفرائض نتقي بها غضب الله وعذابه وإلا، و40-50 ركعة زائدة لماذا؟ نتوسل بها الله، نبتغي بها الوسيلة. قال ففي الآية الأولى أمر وترغيب للمؤمنين في طلب القرب. في المؤمنين والمؤمنات ما فيه؟ المؤمنات الطاهرات الصالحات الربانيات يعرفن أن ذكرهن مع الفحول بالنص ما يليق بمقامهن العالي، مستويات عالية. تبهتم؟ يا الذين آمنوا ما قال ويا أيتها المؤمنات، لأن المؤمنات تابعات للفحول للرجال وإلا لا. ما أمر المؤمنون إلا والمؤمنات مأمورات بذلك، إلا في مسائل خاصة يعجزن عن القيام بها. أنا خشيت أن تكون بعض الغافلات تسمعنا الدرس، لما المؤمنين فقط؟ المؤمنات ما فيه، المؤمنات موجودات ولكنهن محترمات مقدسات طاهرات ما يلقين ويومين في مصاف الرجال، حتى الفحول ما يقبلون هذا، وإلا لعلي مخطئ. نستطيع أن نأتي بمارة نخليها بينكم؟ ما نسمع حتى لرؤية أن تنظر إليها أو الصوت يسمع منها. ولما هبط المسلمون وجعلوا مشايخهم وأساتذهم بالغرب في غير بلادنا الطاهرة، في من يقدم زوجته ترقص مع الآخر، فبس في حفل قدم هذه مدام فلان، الحمد لله صبرتم ولا لا؟ اصبروا، سيعود الحجاب من جديد في العالم الإسلامي ويفصل النساء عن الرجال وتغلق كليات النساء ومدارس البنات، ما نحن في حاجة إليهن، حاجاتنا أضعنا تربية البنين والبنات، إسعاد الأزواج، القيام بواجبة المنازل والبيوت، لا نشغلها في السوق وفي الدكان وفي كذا وكذا. خطأ، خبط، خلط، غطأ، من يرد؟ لا أحد. أبرهن لكم ولا لا؟ واسمحوا لأصحاب الأزواج الموظفات في بيوتهن الخادمات، هي ولا لا؟ ما تقدمنا بعد، خلي أم أولادي في البيت أفضل، هي التي تخدم. قال ففي الآية الأولى أمر وترغيب للمؤمنين في طلب القرب من الله تعالى بفعل الطاعات الزائدة عن الفرائض والواجبات، لأن تقوى الله تعالى تتحقق بفعل المأمور وبترك المنهي. هذا هو وإلا لا؟ إذا سألت مؤمنا بما تحقق تقوى الله لك، يجيبك بماذا؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات. وبها تتحقق النجاة من العذاب إن شاء الله تعالى. بالتقوى تتحقق النجاة وإلا لا؟ وعلتها أن التقوى زكت النفس وطهرتها وطيبتها. وأصحاب الأرواح الزكية أين يسكنون؟ في الفاديس العلا، في الجنة. قد أفلح من زكاها. قال وبها تتحقق النجاة من العذاب إن شاء الله تعالى. وطلب الوسيلة وهي القرب من الله تعالى والحظوة لديه سبحانه وتعالى يكون بفعل نوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وجهاد وبغيرها من سائر النوافل والقرب والطاعات. وفي الآية الثانية وهي أولئك الذين يدعون، وفي الآية الثانية إخبار عن نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن وعبدوا ربهم وتقربوا إليه بصالح الأعمال، والنفر من العرب لم يشعروا بإسلام أولئك النفر من الجن وبقوا يعبدونهم، فأخبر تعالى عن حالهم في هذه الآية الكريمة منبها إلى خطأهم وضلالهم محذرا منه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. فهمتم معنى هذه الآية؟ والآن الوسيلة نوعان، جائزة وممنوعة. فلنتعلم النوعين، الجائزة لنتوسل بها والممنوعة لنجتنبها ونبتعد عنها، لا بد ولا لا؟ إذا ما عرفنا الممنوعة ممكن نفعلها ونظن أننا نتوسل إلى الله، لا بد من معرفة الجائزة لنعمل بها والممنوعة لنتركها. ممكن نتعلم؟ ممكن. قال والوسيلة منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. فالجائز منها هو كل وسيلة أذن فيها الشارع ندبا أو إباحة، والممنوع منها ما لم يأذن فيه الشارع كراهة أو تحريما. ولا فرق في ذلك بين التوسل إلى الأمور الدنيوية أو الأمور الأخروية، فلا بد من إذن من الشارع في جواز الوسيلة وإلا حرمت. ومن أمثلة ذلك في الأمور الدنيوية، نتوسل لنحصل على أمر دنيوي وإلا لا؟ جائز. نتوسل الله لنحصل على أمر أخروي درجة بالجنة. أولا، شخص يريد أن يحصل على ثروة مالية، وكلكم راغب. لا، شخص يريد أن يحصل على ثروة يصبح من أصحاب الملايين، كيف يتوسل إلى الله؟ فبحث عن وسيلة تحقق له مراده، فرأى قتل أخيه الغني الذي لا وارث له إلا هو. تبهتم؟ أخوه غني فأراد أن يصبح غنيا هو، كيف يحصل على هذه الوسيلة؟ قال نذبح أخي نقتله. ولقد رأيت رجلا ونحن صبيان ندرس الكتاب قتل ابن أخيه، والله العظيم ذبحه ورماه في حوض نخلة وخرج يبكي ويصرخ ويندب ابن أخي قتل ذبح، وقامت القرية وقعدت وجاءت السلطة الفرنسية برجالها، وما هي إلا ليالي وقد عرفوا أنه هو القاتل، لأن ابن أخيه ورث من أبيه مالا نخيلا وبساتين، وهو الذي كان عنده باعه وعبث به وبقي فقيرا، قال نقتل هذا ابن أخي ونرث ماله، وتم وكشفه الله مع أني رأيته يصرخ يبكي في الشوارع في القرية، ابن أخي ذبحه وهو الذي ذبح وما في حوض نخلة. هذه وسيلة محمودة هذه، أعوذ بالله. قال ومن أمثلة ذلك في الأمور الدنيوية، شخص يريد أن يحصل على ثروة مالية فبحث عن وسيلة تحقق له مراده، فرأى قتل أخيه الغني الذي لا وارث له إلا هو، فهل هذه الوسيلة يجوز استعمالها للحصول على المال المطلوب؟ والجواب قطعا لا، لا، لأنها وسيلة محرمة ممنوعة. ثانيا، رجل خطب امرأة في نفسها فأبت الزواج منه، فرأى عن وسيلة أن يذهب إلى ساحر. ها؟ في ساحر؟ لقد انتشر السحر في مدينة الرسول، ولعنة الله على الساحرين وعلى من يؤوهم وعلى من ينصروهم وعلى من يغضب بهم إلى يوم القيامة. الوسيلة الممنوعة الثانية ما هي؟ رجل خاطب امرأة في نفسها فأبت الزواج منه، فرأى أن الوسيلة أن يذهب إلى ساحر أو دجال يكتب له حرزا ليحببه إليها حتى تتزوجه، فهل هذه الوسيلة جائزة؟ والجواب لا، لا، بل هي محرمة شرعا، وإلا لا. هل يتوسل الحصول على شيء دنيوي مادي؟ ثالثا، امرؤ سرق له مال ولم يعرف سارقه، نقول كلمة أخشى من إخواننا يستعملونها، نسكت أحسن، نخشى يستعملونها. قال امرؤ سرق له مال ولم يعرف سارقه، فقيل إن فلانا عرافا اذهب إليه فيكشف لك عن السارق بواسطة رأيه من الجن، فهل يجوز أن يذهب إليه ليكشف له عن السرقة بواسطة الجن؟ والجواب لا، لا، لا، لأن هذه وسيلة محرمة. رابعا، رجل مرض له أخوه فعالجه فلم يبرأ، فقيل له اذهب إلى الضريح الفلاني واستشفع بصاحبه وناده واستغذ به فإن أخاك يبرأ من مرضه، فهل يجوز أن يذهب بمريض إلى هذا الضريح ويستشفع به ويستغيث؟ والجواب لا، لا، لأن هذا العمل شرك بالله. هذا أخرج من المملكة الطاهرة تجده في العالم الإسلامي بلا استثناء، لكن الدعوة الإسلامية انتشرت والسلفية فخف هذا، وإلا والله ما يخلو منه قرية في العالم الإسلامي، تجدهم يتزاحمون على الضريح بمرضاهم. أنا أختي مرضت فقيل لأمي غفر الله لها خذيها إلى سيدي عبد الرحمن إلى الضريح، وأنا طفل وأخذناها تبهتم غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله الذي علمنا وهدانا وأصلحنا. قال خامسا مريض وصف له شرب كأس من الخمر 7 ليالي أو أكثر أو أقل ليبرأ من مرضه، فهل يجوز استعمال هذه الوسيلة لشفائه؟ والجواب لا، لا توسل بحرام. سادسا حكومة مسلمة قيل لها إن هناك كلابا بوليسية، سمعتم؟ إن هناك كلابا بوليسية تكشف عن الجرائم بصورة عجيبة، فهل يجوز أن تستعمل هذه الكلاب في كشف الجرائم؟ والجواب لا، لأن هذه الوسيلة محرمة، إذ البينة لا تثبت إلا بشهادة عدلين من المسلمين أو بالاعتراف من الجاني، فكيف تفعل تقبل شهادة الكلاب؟ نحن شهادة الفساق ما نقبلها، كيف شهادة كلاب؟ سابعا امرأة أرادت أن تتزوج فقيل لها اذهبي إلى فلان الشوابة فاستخبريها في شأن زواجك بفلان، فإن أذنت لك فتزوجي وإلا فلا، لأنها تعرف بواسطة رأي لها من الجن، فهل يجوز لها أن تذهب إلى فلانة كوسيلة للكشف عن غيب؟ والجواب لا، إذ الوسيلة هذه محرمة شرعا، وهكذا ما أذن فيه الشارع فقط هذا الذي توسل به، فتجوز وسيلة نعم وهكذا ما أذن فيه الشارع فقط فتجوز وسيلة التجارة والفلاحة والصناعة والحمالة للحصول على المال، ولكن لا يجوز الربا والغش والسرقة والتلصص لجلب المال. قال يجوز التداوي من الأمراض بالأدوية، ولا يجوز التداوي بالسموم وبالنجاسات وبالمحرمات. يجوز البحث عن المجرمين والسارقين واستعمال الوسائل الجائزة لاكتشاف السرقات، ولكن لا يجوز استعمال الكلاب البوليسية ولا استخدام الكهنة ولا العرافة ولا التنجيم بواسطة الكهان والعرافين والمنجمين. أكثرت عليكم، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي في الأمور الإلهية، أي كيف نتوسل بطاعة الله عز وجل. قال المؤلف غفر الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين ورحمنا أجمعين، قال إن المراد من التوسل في الأمور الإلهية هو التوسل إلى الله تعالى في أحد أمرين، أولهما وهو أشرفهما وهو القرب من الله تعالى والحظوة لديه والمنزلة العالية عنده. التوسل في الأمور الدنيوية تقدم، هذا يتوسل إلى الله. التوسل في الأمور الدنيوية كأن يتوسل ما لشفاء مرضه باستخدام الأدوية المناسبة لمرضه، يتوسل ليوفر مالا يفتح دكانا لتجارة، أو يرحل ويسافر يحمل بضائع ويبيع. هذه التوسلات معروفة شائعة بين الناس يطلبون بها حوائجهم الدنيوية. ونحن الآن مع التوسل في الأمور الإلهية، وهي محصورة في أمرين، أولهما وهو أشرفهما، وهو أننا نتوسل إلى الله لنقرب منه ولنفوز بالحظوة لديه والمنزل العالي عنده. هذا التوسل أفضل من التوسل إلى جمع المال أو الحصول على فوائد دنيوية. قال: وثانيهما قضاء الحاجات بجلب نفع أو دفع ضر. وبعبارة أوضح، هو التوسل إلى الله تعالى للحصول على مرغوب لنا في الدنيا أو في الآخرة، أو النجاة من مرغوب في الدنيا والآخرة. نتملق الله، نتزلف إليه بفعل الطاعات، وأملنا في ذلك أحد أمرين: إما لا لشيء إلا ليحبنا وليقربنا منه ولينزل لنا منزلة الصالحين عنده، أو نتوسل إليه ونتملقه بذكره بطاعته. من أجل ماذا؟ من أجل أن يدفع عنا ضرا أو يكسبنا خيرا ومنفعة. مرة ثانية أقول إن المراد من التوسل في الأمور الإلهية هو التوسل إلى الله تعالى في أحد أمرين، أي من أجل الحصول على واحد من اثنين، أولهما وهو أشرفهما. فلان لما صائم في هذا الحال؟ يتملق الله. من أجل ماذا؟ ليزوجه؟ لا. ليوظفه؟ لا. لما؟ من أجل أن يحبه، أن يقربه، أن يجعل منزلته عالية ودرجته رفيعة بين الصالحين. له الحق في هذا ولا لا؟ يتوسل. ولهذا ده أشرف وسيلة، يصوم في شدة الحر لا لشيء إلا ليرضى عني أو يقربني منه. وقد يصوم في شدة الحر لما؟ لأن عمله توقف، أراد أن يتملق الله ليفتح له باب رزقه، يجوز ذلك. المهم أن نتوسل إلى الله لا إلى غيره. وثانيهما قضاء الحاجات بجلب نفع أو دفع ضر. وبعبارة أوضح، هو التوسل إلى الله تعالى للحصول على مرغوب في الدنيا والآخرة، أو النجاة من مرغوب في الدنيا والآخرة. إذن والتوسل إليه تعالى لا يكون إلا بما شرع. بما نتوسل إلى الله يا شيخ؟ الجواب: نتوسل إليه بما شرع من أنواع العبادات والقربات، لا بغيرها أبدا. وظل من توسل إلى الله بغير ما شرع، كالمتوسلين بالقبور والقباب والأضرحة. قال: والتوسل إليه تعالى لا يكون أبدا إلا بما شرعه عبادة وقربا يعبد بها أو يعبده بها عباده المؤمنون ويتقربون به إليه، فكل توسل إليه تعالى بغير ما شرعه من العبادات والقربات هو توسل باطل ضار غير نافع. موافقون على هذا ولا لا؟ فهمتم؟ ومن هنا تعين أن نذكر جملة صالحة من أنواع الوسائل الشرعية المباحة النافعة للواسلين والمتوسلين، ما دمنا علمنا يقينا أن لا نتوسل إلى الله ليقضي حوائجنا إلا بما شرع، يقينا هذا ولا لا؟ فمن هنا تعين أن نعرف مجموعة من العبادات التي نتوسل بها إلى ربنا ليقضي حوائجنا. قال كما نقفي عليها، أي نأتي بعدها بذكر جملة أخرى من الوسائل المحرمة الباطلة تعليما وتحذيرا للمؤمنين. نذكر جملة عدة أرقام بما هو وسائل مشروعة، من أراد أن يتملق إلى الله فليتفضل، سواء من أجل أن يحبه ويرفعه أو من أجل أن يزوجه ويطلق امرأته إذا ما ناسبته. افتقارنا إلى الله لازم، وحاجتنا إليه عنده نتملق. كما نقفي على تلك العبادات التي نتوسل بها، نقفي عليها بذكر جملة أخرى من الوسائل المحرمة الممنوعة الباطلة. نذكر هذا لما؟ قال من أجل التعليم للمؤمنين والتحذير لهم من إضاعة أوقاتهم وجهودهم في الباطل. وبذلك نكون قد وفينا هذا الجزء من العقيدة بحثا وتحقيقا. وقبل الشروع ننبه إلى أن الطاعات التي شرعها الله تعالى لعباده قربا يتقربون بها إليه ووسائل يتوسلون بها كثيرة، وهي أولا كل الإيمان والعمل الصالح، وأعظمها وسيلة الإيمان، الإيمان بالله ورسله، ثم أداء الفرائض التي افترضها الله تعالى على عباده، ودون ذلك نوافل العبادات وترك المحرمات والمكروهات. وذلك لقوله تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري، قال تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. مئات نافلة من الصلاة لا تعدل صلاة واحدة من الفرائض. صيامك الدهر كله لا يعدل صيام رمضان، عرفتم؟ تصدقك بالملايين والله ما يعدل الزكاة، تبهتم؟ هذه قاعدة. ما تقرب عبد إلى الله أي عمل عملا ليقربه أعظم من الفرائض. واحفظوا الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلمة ولا يزال، الشهر بعد الشهر والعام بعد العام يتملقني ويتقرب إلي يطلب القرب مني بالنوافل حتى أحبه. كم سنة؟ الله أعلم. كم سنة؟ ممكن 80 سنة، ما تصل، ممكن في ليلة واحدة. وإن أردتم أن تعرفوا حالة الوصول أبينها لكم. أيها المتقربون إلى الله بصالح الأعمال بالفرائض والنوافل، كم سنة وأنتم تتقربون؟ هذا يقول 10 سنين، هذا 40، هذا 50، ما حصلتم على حبه؟ قالوا ما ندري ما نعرف. هل في الإمكان أن نعرف نحن؟ نعم، بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أي بني، سمعك لمن؟ كلا. وهل الله يسمع به الباطل الخنا والغناء وقول الزور وشهادة الباطل والكذب؟ لا، حاشا لله، سمع الله ما يستعمله هكذا. فإذا وجدت نفسك لا تطيق لا تقدر لا تستطيع أن تسمع باطلا، اعلم أنك أحببت. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. انظر، إذا كنت لا تستطيع أن تفتح عينيك في امرأة لا تحل لك أو في أمر من الفحول بين يديك ما تقوى على أن تنظر، اعلم أنك محبوب، الله أخذ بصرك ولا يستخدمه ضده أبدا. وكنت يده التي يبطش بها، إذا أصبحت لا تستطيع أن تمد يدك إلى باطل إلى سوء، لا تتناول بحرام ولا تضرب بها مؤمن ولا مؤمنة، ما تقدر أبدا أن تتناول بها حبة عنب محرمة كأنها مشلولة، ما تستطيع، اعلم أنك محبوب وأن الله ملك يدك، فهو لا يسخرها في سخطه أبدا وغضبه. وكنت رجله التي يمشي بها، رجلك التي تمشي بها. انظر، إذا كنت تستطيع أن تمشي إلى الملاهي والمقاهي والملاعب 5 كيلو، فجأة أصبحت ما أن تمشي خطوة واحدة إلى باطل، علمت أنك قبلت، أحبك الله.